إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اعذروني على هذا المنظر، ولكن بعض الإخوة والأخوات في قسم النساء وفي القسم العلوي يشتكون من أن الصوت لا يصل إليهم بشكل جيد. أيها الأحبة الكرام، نعود إلى ما كنا قد بدأنا به من التكلم عن استدلالات فقهاء التنازلات، وأرجو أن تتذكروا أنهم باستدلالاتهم هذه يبررون مشاركتهم في حكم يجعل المرجعية لغير شريعة الله عز وجل، وإنما لما تقتضيه ما يزعمون أنه المصلحة الوطنية، بل ومنهم من يبرر بهذه الاستدلالات تولي أعداء الله عز وجل والتعاون معهم ضد المجاهدين. والمتتبع لمنطق فقهاء التنازلات في أنحاء العالم الإسلامي يجد فيها تشابها عجيبا يصل إلى حد التطابق أحيانا، إلا أن فريقا منهم قد أوغل في التطبيقات المنحرفة بطريقة كشفت عواره وأسقطته في أعين عقلاء المسلمين، أما الفريق الآخر فما زال يتمتع باحترام عموم المسلمين لماضيه أو حاضره الجهادي الدعوي. لكن الحقيقة المرة أن هؤلاء منطقهم وفقههم النظري لا يختلف كثيرا عن الفريق الأول، وبالتالي فأخشى ما نخشاه أن يقودهم فقههم هذا إلى ما قاده إليه الفريق الأول. ونحن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا وإياهم من السقوط، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والتواضع له، وأن يعجل بالفرج على أمة الإسلام، وأن ينتشلها من تيه التخبط والتفرق والاختلاف. ونسأل الله العظيم، اللهم أيما مسلم في بلدنا هذا وفي فلسطين وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين، إن علمت فيه خيرا وإن علمت فيه حبا لك ولدينك ولنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فنقه منهجه وجنبه الزيغ والضلال وثبته على الحق والهدى يا رب العالمين. تكلمنا من قبل على استدلالات فقهاء التنازلات بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أربع استدلالات: تولي يوسف عليه السلام لمنصب عزيز مصر، ثم موقف هارون عليه السلام من عبادة قومه العجلة، ثم عدم إقامة حد الردة وحد الرجم على بعض المنافقين في المدينة، ثم تكلمنا عن غزوة الحديبية. واليوم بإذن الله تعالى نتابع لاستكمال استدلالاتهم التي وردت في كتاب التأصيل للدستور لحزب عراقي معروف، وهذه الاستدلالات هي في غيرها من كتبهم، لتكون هذه إن شاء الله آخر خطبة في محور استدلالات فقهاء التنازلات، وننتقل بعدها إلى محور هام، ألا وهو تطبيقات عملية صحيحة للقواعد مثل قاعدة المصلحة والمفسدة، تطبيقات شرعية صحيحة. الاستدلال الخامس أيها الإخوة بعد الاستدلالات الأربعة الماضية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر هو وأصحابه في غزوة الخندق، وجاء المشركون من كل حدب وصوب، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف الوطأة عن المسلمين، فجمع بعض الأنصار، وفي رواية رجلين من الأنصار، فقال لهما: أترون أن نعطيهما من ثمر المدينة حتى ينصرفوا عنا؟ يعطي قبيلة غطفان شيئا من ثمار المدينة لينصرفوا ويوهنوا بذلك هذا التحالف الشركي العتيد. فقال له الصحابيان الجليلان: يا رسول الله، هذا أمر تحبه فنصنعه لك، أو شيء أمرنا الله به فنسمع له ونطيع، أو أمر تصنعه لنا؟ أنت تعرض علينا هذا العرض حماية لنا، إشفاقا علينا نحن معاشر الأنصار، أم أنه أمر رباني، أو شيء تحبه أنت يا رسول الله؟ فقال: بل أمر أصنعه لكم، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. كل جزيرة العرب أطبقت على حرب أهل المدينة. فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قراء. إذا بدهم منا حبة تمر بالمال أو نحن نعطيها لهم تفضلا كضيوف علينا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا. عند ذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم وذاك، إن كان هذا اختياركم أنتم وذاك. وقال لعيينة والحارث سيدي غطفان الذين هم بمعاهدتهما على تسليم الثمار وأن ينفكوا عن المسلمين، قال لهما: إن صرفا فليس لكما عندنا إلا السيف. ما وجه الاستدلال أو محل استدلال عند فقهاء التنازلات؟ يقول لك: انظر، النبي عليه الصلاة والسلام استعد أن يتنازل في سبيل حقن دماء المسلمين. نقول يا إخوة بداية: لا نسلم بثبوت هذه الرواية. فابن حجر العسقلاني في كتابه تلخيص الحبير قال عن رواية نحوها: فيه حسان بن الحارث. أنا ما وجدت أحد صححها أو ضعفها إلا ابن حجر قال: فيه حسان بن الحارث. وابن الهيثم أيضا تكلم في الحديث بكلام يعني معين. فعندما يقول المحدث فيه فلان، يعني وجود فلان في سلسلة الرواة يضعف ثبوت الحديث. نقول يا إخوة: ولنفرض أنه صحيح. نحن في خطبنا نتكلم عن التنازل عن المبادئ، لا عن التنازل عن التمر. النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث استعد أن يتنازل عن شيء من ثمار المدينة حتى يخفف الهجمة على المسلمين، لكنه لم يستعد أن يتنازل عن تحكيم شريعة الله، بل من أجل ذلك حورب. لم يستعد أن يتنازل عن نصرة المجاهدين، بل لأجل ذلك حورب. فإذا فعلها عليه الصلاة والسلام فإنما فعلها رحمة بالأنصار، وقد نص على ذلك، قال: شيء أفعله لكم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام هو الخيار الأمثل عنده، أن إذا جاء أحد وأراد أن يأخذ مالك قاتله، فإن قتلك فأنت شهيد. ألم يأته في الرواية الصحيحة رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأعزة وأصحاب الشهامة عنده خيار واحد: أنك تدافع ولا تعطي ولا تهادن، لكن هو رحمة منه بالأنصار رضي الله تعالى عنهم على فرض صحة الحديث. وفي هذا إخوة درس من المصطفى عليه الصلاة والسلام، أننا لا نفرض على الآخرين مستوى من الرقي لم يختاروا أن يصلوا إليه إن كان هذا أمرا تطوعيا. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ما كان الجهاد وقتها فرضا، ولكن كان وقتها أذن للذين يقاتلون. حينها استشار الأنصار، استشارهم بطريقة لطيفة إن كانوا يريدون أن يحاربوا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجبرهم على العزيمة إن أرادوا الأخذ بالرخصة. ولكن في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام أصدر أمرا، والذين تخلفوا من الأنصار هجرهم وقاطعهم 50 يوما عليه الصلاة والسلام. فإذا هو درس ألا نفرض العزيمة التي نأخذ بها على من أراد الأخذ بالرخصة على فرض صحة الحديث، لكن أن يستدل به للتنازل عن المبادئ فأين وجه الدلالة بالله عليكم؟ الاستدلال السادس يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع الأيدي في الغزو. يعني لو أن جنديا مسلما سرق من جندي مسلم شيئا وعرف وثبت عليه هذه التهمة، فلا تقطع يده أثناء الغزو، وإنما تقطع يده عندما يعاد به الأرض المسلمين. بداية نقول أيضا الحديث قال فيه الإمام ابن القيم أنه ضعيف، لكن صححه غيره كالألباني. ولكن إن صح حتى على فرض صحته، هو تشريع بوحي من الله عز وجل، هذا تشريع، أي أن الله تعالى علم أن في ذلك مصلحة ودفعا لمفسدة. ما المفسدة؟ أنه إذا قطعت يد هذا الجندي المسلم فقد يسخط على المسلمين وينحاز إلى معسكر المشركين، فشرعه الله عز وجل لأن الشريعة أتت بحفظ المصالح ودرء المفاسد. المصالح التي يراها الله عز وجل مصالح، والمفاسد التي يراها الله عز وجل مفاسد، فلا يقاس عليه أن نعطل الشريعة باسم المصلحة. هذا قياس فاسد جدا. هل يجوز مثلا أن يقال بما أن المرأة، بما أن الشرع سمح للمرأة أو أمرها في فترة الحيض أن تتنازل عن الصلاة، إذن يجوز لنا أن نتنازل عن الحكم بغير ما أنزل الله؟ هل يصح هذا الاستدلال يا إخوة؟ هل يصح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إن ثبت عنه الحديث فهذا تشريع بوحي لا يستدل به على هدم أصول الشريعة في سبيل ما يسمى عندهم مصلحة. كما ينبغي التنبيه هنا أنه يعني في مثل هذه المسائل العقدية الخطيرة الأصولية، حقيقة الإنسان ينبغي أن يعمد إلى الحديث الثابتة التي لا كلام عليها، وإلا لو أردنا أن نستدل لمذهبنا بأي حديث لجئنا بحديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: أقيموا حدود الله في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم. لكن هذا الحديث قال الذهبي إسناده واهم. محل الشاهد عندما تتكلم عن هذه الأمور الخطيرة، أمور تحكيم الشريعة، أمور الجهاد في سبيل الله، أمور تولي أعداء الله، لا ينبغي أن يؤتى بأحاديث ضعيفة ويستدل بها استدلالا قبيحا. استدلالهم السابع هو حلف الفضول. طبعا تكلمنا عن حلف الفضول في موطنين، ويعني من أراد التفصيل وأن يعرف قصة حلف الفضول والرد على هذه الشبهة يمكن أن يعود لمحاضرة مسجلة أو خطبة مسجلة بعنوان غزة ونخوة الكفار موجودة. لكن يا أخوة نقول باختصار شديد أن هذا الحلف حصل في الجاهلية، عقد في الجاهلية، وكان يقوم على نصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أصحابها وإغاثة الملهوف، كلها مبادئ سامية إنسانية عالية لا مخالفة فيها للشريعة أبدا. فكيف يستدل، كيف يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: لقد دعيت إلى حلف لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت؟ كيف يستدل بهذا القول على الرضا بالدخول في حكم بغير ما أنزل الله، وتولي الأمريكان وأعوانهم من المنافقين من الحكومات العميلة مثل الحكومة العراقية؟ كيف يستدل بهذا الحديث على هذه الواقعة؟ طبعا يا إخوة إذا أردنا أن ننزل الحديث على أيامنا، يعني نطبق تطبيقات عملية واقعية، أننا بالإمكان أن نتعامل مع الكفار، نتعامل مع المشركين، لكن في سبيل مصلحة إنسانية راقية سامية، هناك أمثلة كثيرة. مثلا هناك الآن في العالم منظمات مثل منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بل ومنظمة الصليب الأحمر. هذه المنظمات لها جهد مشكور، جهد حقيقة مشكور في كثير من الميادين، في تفريج كرب المأسورين بغير وجه حق، في إغاثة بعض المدن والدول المنكوبة، في إطعام الجياع، في أشياء كثيرة جدا، في اللجوء السياسي لأناس فردوا من بلادهم، لها جهد مشكور. ألا نتعاون معها في الخير؟ لا والله نتعاون معها في الخير، كما تعاون النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين أيام دار عبد الله بن جدعان. مثلا لو عينت موظفا، مهمتك أنت موظف نفترض لمنظمة العفو الدولية أو منظمة من منظمات حقوق الإنسان أو الصليب الأحمر، وكانت وظيفتك في بلدك الذي أنت فيه، في أي بلد كنت، أنك تخبر عن أي انتهاك لحقوق السجناء في السجون. مثلا أنا أقول أن هذا حرام، لا والله لا أرى أنه حرام، لكن في المقابل لو كانت طبيعة عملك الإخبار عن التضييق على المرتدين، يعني تأتي عندما توقع العقد مع منظمة حقوق الإنسان ومكتوب على الورقة: إذا أراد إنسان التعبير عن حريته الدينية بغض النظر عن احترام الرموز والأنبياء والأديان والكتب المقدسة، وعلمت أن هناك من يطارد أو يضيق عليه أو يسعى إلى الحاق ضرر به، فعليك أن تخبرنا حتى نحافظ على حريته في التعبير، عندئذ نقول حرام عليك، هذا تعاون على الإثم والعدوان. إن قيل لك تعال وقع هنا ورقة تقول: إذا كانت هناك امرأة قد بلغت السن القانوني 18 سنة وأرادت أن تذهب مع صديقها وأراد والدها أن يضيق عليها، تعال وأخبرنا حتى نرد الحقوق إلى أهلها، حرام عليك حينئذ أن تتعاون على الإثم والعدوان. لكن نتعاون مع أي إنسان، مع أي إنسان على وجه الأرض في الخير ولا بأس، بل قد يتوجب هذا التعاون في بعض الأحوال. لو كنت موظفا لدى شركة أمريكية مثلا، مهمتها استصلاح الأراضي وتنقية المياه لصالح أهل البلد. وهناك شركات على من هذا النوع، هناك شركات عالمية أوروبية أمريكية وغيرها مثلا تساعد على البحث العلمي، تساعد على تنقية المياه لصالح أهل البلد. القائمون عليها والمنفقون عليها أناس عندهم حب للخير، عندهم سخاء. هل يحرم عليك أن تعمل في مثل هذه الشركات؟ لا والله لا يحرم عليك أن تعمل في مثلها. لكن في المقابل افترض أنك دعيت إلى نشاط طبي، مثلا اليوم الخيري برعاية البنك الفلاني، وجاءتك أنت طبيب وجاءتك مكالمة هناك يوم خيري للعلاج المجاني للمرضى، والمنظم لهذا اليوم والقائم عليه والداعي إليه والمروج لدعايته البنك الفلاني، هل يجوز لك؟ لاحظ يا أخي أنك في هذه الحالة أنت تفعل خيرا، أي نعم، ولكن هذا الخير سيصب في النهاية في مصلحة مؤسسة قائمة على الحرام، لا مؤسسة لها أعمال طيبة وأعمال خبيثة مثل الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان أو منظمات العفو الدولية، بل مؤسسة قائمة على الحرام. وأمثال هذه الأنشطة الهدف منها ببساطة تمييع المفاهيم عند الناس. يأتون لك بدعايات للبنوك، رجل ملتحي لحية خفيفة وهذه مقصودة طبعا، يأتون بدعايات للبنوك امرأة محجبة وفازت بالجائزة الأولى في السحب، وهذه أيضا مقصودة حتى يميع المفاهيم. بل وتعلمون أنه من سنتين ثلاث، من سنتين تقريبا، البنك الفلاني يعلن عن قرب ميسر حتى يمكنك من أن تضحي في عيد الأضحى. هذا دجل وهذا تمييع للمفاهيم وهذا ضحك على الناس. حينئذ لا تشارك في أي نشاط من شأنه أن يصب في مصلحة عمل قائم على الحرام. فإذا يا إخوة، إن كنا نستجيز لأنفسنا أن نعين أي إنسان كان على الخير الذي يصب في صالح الخير ولا يصب في دعم المبطلين، فما بالكم بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتكلم من منطلق قوة عندما قال كلمته: ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، كان رئيس دولة عليه الصلاة والسلام. فما المانع وما الحرج أن يشترك مع رئيس أي دولة، أن يشترك مع أهل الكتاب تحت إمرته في عمل أي خير أو دفع أي شر؟ أما أن يستدل بهذا العمل الخيري، هذا العمل الذي لا حرام فيه، على تعطيل شريعة الله أو محاربة أولياء الله، فهذا استدلال باطل لا يجيده إلا فقهاء التنازلات. الاستدلال الثامن عندهم أن ثقيفا لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام، قبيلة ثقيف جاءوا واشترطوا: نسلم يا رسول الله، ولكن اشترطوا ألا يتصدقوا وألا يجاهدوا، ألا يتصدقوا وألا يجاهدوا. يعني بعد بحث طويل الأظهر أن هذا الحديث ثابت، رواه أبو داود والأظهر أنه حديث صحيح. فقبل نص الحديث عن جابر بن عبد الله، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم يعني أن يسلموا، وقال: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. فقهاء التنازلات يفرحون بمثل هذا الحديث ويقولون: انظر، النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن فرضية الجهاد وفرضية الزكاة اللي هي الصدقات في سبيل تحقيق مصلحة ألا وهي تأليف قلوب هؤلاء بني ثقيف. بداية يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون، ولا يستطيع أحد بعده ادعاء علم الغيب، ادعاء علمه بهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام موحى إليه. لكن على اعتبار أن هذه الحادثة ليست خصوصية له عليه الصلاة والسلام، ولا أقول أن هذا يعني أن الاستدلال بهذا الحديث هو فقط من شأن فقهاء التنازلات، بل هناك من العلماء المعتبرين من استدل به لكن لاستدلالات أخرى طبعا، على اعتبار أن هذا الحديث ليس خصوصية له عليه الصلاة والسلام وهو شيء محتمل جدا، فنقول: أولا في هذه الحالة أن يسلم بنو ثقيف مع النقص الذي يرجى تكميله، بل يعلم النبي بأنه سيكتمل، أولى من أن يبقوا على الكفر المحض، فيقبل منهم الإسلام قمولا مبدئيا ترغيبا لهم، ثم يرشدون وينصحون ويؤمرون بالفروض الخمسة كلها بعد ذلك. لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنن لهم ترك الجهاد أو ترك الزكاة، لم يقننه تقنينا، بل أذن لهم في أن يدخلوا الإسلام وليشترطوا ما شاءوا. فكيف يستدل به على تقنين يجعل المرد إلى رأي الشعب والقوانين الوضعية؟ شتان شتان. قال ابن تيمية رحمه الله عند ذكر قصة شبيهة، قال: ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها. يعني افترض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، عليكم أن تقبلوا بالزكاة والجهاد أيضا، وأصروا على كفرهم، في هذه الحالة ضاعت مصلحة أن يسلم هؤلاء مقابل ترك زجرهم ونهيهم عن مفسدة ترك الجهاد. قال ابن تيمية: ففرق، والعبارة هنا دقيقة، ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان في النهي مفسدة راجحة، وبين إذنه في فعله. النبي لم يقنن ولم يأذن للعموم المسلمين في ترك الجهاد والزكاة. قال: وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ففي حال أخرى يجب إظهار النهي إما لبيان التحريم واعتقاده والخوف من فعله، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حذر ونبه وحرم ترك الجهاد والزكاة، أو لرجاء الترك أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال. ولهذا تنوع النبي عليه الصلاة والسلام، تنوع حاله في أمره ونهيه وجهاده وعفوه وإقامته الحدود وغلظته ورحمته. فكيف يستدل بمثل هذا الحديث، كيف يستدل أقوام لأنفسهم على أنه يجوز لهم هم أن يحكموا بغير ما أنزل الله؟ النبي أذن لأناس أن يدخلوا الإسلام وعلم أنهم سوف يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون، فكيف يستدل بهذا الإذن، هذا السكوت عن إنكار المنكر لمصلحة، على جواز أن تدخل أنت في منكر كبير من كبير المنكرات؟ ثم يا إخوة، هؤلاء ثقيف سوف ينخرطون في المجتمع الإسلامي، وعلم الاجتماع يحتم أنه عندما تنخرط هذه المجموعة الصغيرة في هذا المجتمع الكبير فإنهم سوف يتطبعون بطباع المجتمع الإسلامي ويذبون فيه ذوبانا. فكيف يقاس عليه المشاركة في حكم اليد العليا فيه لأمريكا وعملائها؟ أيضا الكلام في هذا الحديث عن الكافر الأصلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ناسا كفارا، يقول لهم ادخلوا الإسلام وبعد ما تدخلوا سوف تجاهدون وتزكون، لا يقاس به أبدا أن يقال إذا أراد المسلم، إذا جاءك المسلم وقال والله أنا حاب غير رأيي، حاب أبطل أصلي وأبطل أزكي وأبطل أجاهد، لا يقاس هذا أبدا. فعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام واستقرت الشريعة، حارب أبو بكر المرتدين مانعي الزكاة، اعتبرهم بمنعهم الزكاة قد ارتدوا. طبعا على اختلاف عند أهل العلم، هل حاربهم لمجرد منعهم أم لاعتبارهم مرتدين؟ فلا يقال إذا أراد مسلم أن يمنع الزكاة فله ذلك. أيضا يعني لنقرب هذه الصورة، لنفترض في أيامنا الحالية، في أيامنا الحالية أصبح هناك دولة إسلامية لها قوة ومنع، ومثلا عرضت على الصين أنه يا صين عليك أن تدخل في دين الله. الصين قالت نعم، أهل الصين قالوا ندخل في دين الله ولكن لا ندفع الزكاة ولا نجاهد. مثل هذا يقبل عقلا على اعتبار أنهم سيجاهدون فيما بعد ويزكون، لكن هل يقاس هذا على أن نطبق أحكاما وضعية على أناس مسلمين أصلا في بلاد المسلمين؟ لا والله يا أخوة، شتان بين هذا وبين ذاك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المجاهدين قرة أعين الموحدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الاستدلال التاسع هو قصة عبد الله بن حذافة السهمي وتقبيله لرأس ملك الروم. وباختصار شديد، القصة أن عبد الله رضي الله عنه وبعض المسلمين في حرب وقعوا في الأسر، فأتي بهم إلى ملك الروم، فيعني حاول الروم فتنة عبد الله بن حذافة بشتى أصناف الفتنة، المغريات والترهيبات والترغيبات، ولكنهم لم يفلحوا، وفي النهاية أتي به وبالمسلمين الأسارة، وجعل ملك الروم يأمر بإلقائهم واحدا تلو الآخر في قدر من الزيت المغلي حتى يعني ذابت لحومهم وطفت عظامهم على سطح هذا القدر المغلي بالزيت، وأبقى عبد الله بن حذافة. ثم يعني كان ملك الروم يطالب عبد الله بن حذافة بالتنصر، وعبد الله يرفض هذا التنصر. في النهاية ملك الروم عرض على عبد الله بن حذافة السهمي أن قبل رأسي وأطلق لك الأسرى جميعا، أطلقك أنت والمسلمين معك. وفي الرواية أن عبد الله بن حذافة، طبعا على اختلاف الروايات، منهم من قال قبل رأس ملك الروم وأطلقه، ومنهم من قال اقترب منه وكأنه يقبل ولكنه تفل، يعني بصق على رأس ملك الروم فأطلقه. بغض النظر اختلاف الروايات، فما وجه الاستدلال عند فقهاء التنازلات؟ بقول لك يا أخي، هي عبد الله بن حذافة تنازل لملك الروم في سبيل تحقيق مصلحة، ألا وهي إطلاق أسار المسلمين. بداية يا أخوة، وأعيد أقول في مثل هذه المسائل الجسيمة ينبغي ألا نستدل بالحكاية والقصص والأشياء التي لم تثبت. فهذه القصة بداية قصة ضعيفة ليس لها سند صحيح، نص على ضعفها الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل. وحتى آتي لكم بمثال على سند من أسانيدها، يعني الرواة وأحوال الرواة الذين أوصلوا إلينا هذه القصة، السند الذي رواه ابن عساكر سند ضعيف جدا فيه العديد من المجاهيل والضعفاء. مثلا فيه عبد الله بن محمد القدامي قال عنه الذهبي في الميزان أحد الضعفاء أتى عن مالك بمصائب، يعني روى أشياء عن الإمام مالك لا تتصور، فهو إنسان ضعيف رواياته غريبة. ثم في نفس السلسلة عمر بن المغيرة قال فيه البخاري منكر الحديث مجهول. ثم عطاء بن عجلان قال ابن معين فيه كذاب، هذا يعني هذا من أقوى الأسانيد، فما بالكم بأضعافها. فالقصة بداية لا تثبت، فكيف يستدل بمثل هذه القصة؟ كيف يتعذر بهذه القصة لرجل يزور روسيا وهناك يصرح بأن شأن المجاهدين الشيشان في روسيا شأن داخلي روسي لا علاقة لنا به؟ شتان هذا من ذاك. نقول يا أخوة حتى على فرض صحة هذه القصة، حتى لو بالفعل عبد الله رضي الله عنه قبل رأس هذا الملك الرومي، نقول فعله هذا مأجور عليه، معذور بل مأجور، لأنه مثل عبد الله بن حذافة أذن الله له تعالى في كتابه الكريم بأكثر من هذا، عندما قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. عبد الله بن حذافة كان مكرها، كان على شفا أن يلقى في القدر التي فيها زيت مغلي هو وأصحابه، فنجى نفسه ونجى أصحابه بأن قبل رأس هذا النجس. وهذا ليس فيه تنازل، لا تنازل عن تحكيم الشريعة ولا تنازل عن نصرة المجاهدين ولا وضع اليد في أيدي أعداء الله وموالاتهم على أولياء الله. فأين التنازل يا عباد الله؟ لماذا هذه الاستدلالات بأحاديث لا تصح، بآثار لا تصح، وحتى لو صحت استدلالات في غاية البعد معكوسة 180 درجة. حقيقة يا أخوة لم يبقى استدلالات لهم، يعني الاستدلالات العشرة الماضية هي يعني أقواها على وهنها وضعفها الشديد. طبعا لو جئت لاستدلالات أخرى حقيقة والله تضحك من مثلها. مثلا استدلوا بأن الخضر عليه السلام خرق السفينة، قالوا يستدل به أنه لا بأس في أن تعمد الجماعة المسلمة إلى أشياء قد تبدو في ظاهرها قبيحة وأنها خرق للمبادئ في سبيل تحصيل منفعة كبرى ألا وهي مصلحة الدعوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول أولا الخضر عليه السلام قال في تمام القصة وما فعلته عن أمري، خرق السفينة، قتل الغلام، بناء الجدار، وما فعلته عن أمري، إذن هذا أمر من الله عز وجل، ولهذا قال العلماء أن الخضر كان نبيا. ثم حتى لو كان قد فعله عن أمره، قال ابن تيمية إن إضاعة بعض المال لحفظه كله مما لا شك في جوازه. يعني في قصة السفينة هؤلاء المساكين كان محتما عليهم أن إذا وصلت سفينتهم إلى الملك الجائر واستحسن سفينتهم سوف يأخذ هذه السفينة، فرأى الخضر عليه السلام أن يحدث فيها شيئا يشوهها حتى يحفظ بقية السفينة، فلو خرق فيها خرقا بسيطا هذا سوف يحفظها من أن تسلب كلها. فكيف يستدل بمثل هذه القصة على الحكم بغير ما أنزل الله وعلى موالاة الأمريكان ومعاونتهم على المسلمين؟ والاستدلال الحادي عشر أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه قطعوا نخيل بني النضير عندما حاصروهم وأرادوا إنزالهم على حكمهم وإجلاءهم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع النخيل وليدب الرعب في قلوب بني النضير وبالتالي ينزلوا على حكمه. قالوا هذه مفسدة، قطع النخيل مفسدة، ولكن من أجل المصلحة ألا وهي هزيمة العدو جوزها النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إيش إذن التطبيق العملي معاونة الأمريكان والتضحية بالحكم بغير ما أنزل الله في سبيل مصلحة الوحدة الوطنية. فإذن يا أخوة وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذه هي الاستدلالات الرئيسية التي يبنون عليها فقههم التنازلي. فبالله عليكم أي قوة في هذا الفقه وأي صحة في هذا الفقه حتى يشكو البعض إن والله ما عدنا نعرف وين الحق من الباطل؟ إن كنت لا تعرف الحق من الباطل فأنت قد أضعت الفرقان الذي قال الله فيه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فانظر إلى نفسك ومكانك من تقوى الله عز وجل. ثم تنبيهات سريعة أيها الإخوة الكرام، بعض الإخوة الشباب يأتي ويجلس على الكرسي الخلفي مع أنه هذه الكراسي الخلفية مخصصة للشباب الأكبر سنا. فالرجاء من الشباب الأصغر أن لا يجلسوا على هذه الكراسي إن لم يكن هذا لحاجة، لأن بعض إخواننا أو بعض الأعمام يشكون من أنهم عندهم أمراض والتهابات مفاصل ولا يستطيعون الجلوس على هذه الكراسي. ثانيا، هذه يعني العواميد وضعت بغاية تنظيم سير داخل المسجد. بعض الإخوة أيضا للأسف يأتي ويزيلها وكأنه لا مكان لها ولا محل لها من الإعراب. لا والله، هي وضعت عمدا، فرجاء ما أحد يحركها من مكانها رجاء. ثم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فهده إلى العمل بكتابك وسنة نبيك، وتولي أوليائك ومعادات أعدائك يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في القدس، اللهم آوهم يا رب العالمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم مزقهم كل ممزق ودمرهم شر تدمير يا رب العالمين، هم ومن أعانهم ومن هادنهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم لا ترفع للمنافقين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية يا رب العالمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.